بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أعظم أن نتدارس كتاب الله عز وجل، وأن ننظر في آياته وأحكامه وإيضاته، وأن نعمل بما دعينا إلى العمل به، ونحذر مما حذرنا منه. وفي هذه الآيات من سورة البقرة، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أدل الأدلة على بعث العباد، ذكر عمل من أعظم الأعمال ينتفع بها العبد إذا بعث يوم القيامة. من أعظم الأعمال التي تنفعك يوم القيامة إذا بعثك الله من قبرك، أن يجعلك الله عز وجل في ظل صدقتك، وأن ترى من أجور الصدقة الشيء العظيم. قال ربي سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. المثل في القرآن يأتي على أحد معنيين، إما على وهذا إذا لم يذكر معه المشابه، إذا لم يذكر معه المشابه، كقول الله تعالى: الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أي صفة الجنة، هذه صفة الجنة. المعنى الثاني أنه بمعنى شبه، بمعنى الشبه. هذا إذا ذكر معه مشابه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي شبههم الله بهذا الشبه. وهنا ذكر معه مشابه، فيكون مثل هنا بمعنى الشبه، شبه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كشبه حبة، شبه هذا كشبه هذا، ذكر المشابه. لكن شبه ماذا بماذا؟ إذا نظرت رأيت أن الشبه الأول شبه العامل، مثل الذين ينفقون أي مثل المنفق. ثم الشبه الثاني كمثل حبة، شبه العمل. فلا بد من أحد تقديرين، إما أن تقدر مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، فالنفقة تتضاعف مثل أن الحبة تتضاعف، أو تقدر في الثاني مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل صاحب حبة، فهذا المنفق مثله كمثل صاحب مزرعة فيها حبة تضاعفت إلى حبوب كثيرة، فمثل العامل كمثل العامل، مثل المنفق كالمزارع، أو مثل العمل كمثل العمل، مثل النفقة كمثل الحبة. ولماذا ذكر في الأول ما لم يذكر في الثاني، وذكر في الثاني ما لم يذكر في الأول؟ قال بعض المفسرين: ليشمل الأمرين، فالتشبيه للعامل بالمزارع، والتشبيه للعمل بالزرع، وهذا من بلاغة القرآن، فصار مثلين في ذكر مثل واحد. ولماذا جاء على التشبيه؟ لماذا ما قيل النفقة بسبعمائة ضعف؟ لماذا ضرب المثل؟ أن تعقل الأمثال هذا من العلم العظيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلماذا ضرب المثل؟ ما ذكر الحق النفقة بسبعمائة ضعف، ذكر مثل لماذا؟ الجواب أحسنت، ليجعل محسوسا ثم لتبحث عن أوجه الشبه. فالذي يحدث لصدقتك من تنميتها والاعتناء بها ودفع ما يضرها كالذي يحدث للزرع، والله هو الذي يتولى ذلك. فربي ينمي صدقتك ويضاعفها لك ويسقيها لك وتثمر لك ويحفظها مما يضرها، كما يفعل المزارع الذي يعتني بزرعه. فتهتم بأن تتصدق، ربي سيفعل كل هذا لي بصدقتي، سيربيها لي، سينميها لي، سيحافظ لي عليها مما يضرها، سيتعاهدها ويسقيها كحال الذي يزرع بل أعظم. هنا تندفع للصدقة. تأمل أكثر، هل هناك وجه شبه ثاني؟ هنا يأتي التدبر في القرآن. أن الحبة غذاء للبدن والنفقة غذاء للروح، فكما أن الأمور البدنية تتقوى بأكل الأقوات، فإن الأمور الدينية تتقوى ببذل الطاعات. إذن لا غنى لك عن الصدقة، كما أنه لا غنى لك عن القوت. يا ربي جعلت الصدقة كالقوت، أنا بحاجة إليها إيمانيا لهذه الدرجة؟ الجواب نعم. فاعتنوا بالصدقة واهتموا بها، وكل يوم اجعل لك صدقة ينميها لك الله، ويقول ملك اللهم أعطي منفقا خلفا، واحرص أن تضاعفها في ليالي رمضان كما كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في ليل رمضان. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، السبيل هو الطريق، فلماذا أضيف إلى الله؟ الجواب من أحد جهتين، الجهة الأولى أن الله الذي شرعه فهذا سبيل الله الذي شرعه، والجهة الثانية أنه يوصل إلى الله فهو سبيل يوصل إلى الله. وقد يضاف السبيل في القرآن إلى السالك فيقال سبيل المؤمنين. إذن أضيف إلى الله لأن الله الذي شرعه ولأنه يوصلك إلى الله، فاحرص أن تتصدق في هذا السبيل الذي شرع لك ويوصلك إلى ربك. وما هو هذا السبيل؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قال مكحول هو الجهاد، لأن أغلب ما يطلق في سبيل الله على الجهاد، هكذا أغلب استخدامات واستعمالات الكتاب والسنة. القول الثاني قول ابن عباس أنه الجهاد والحج، احرص أن تتصدق في حجك، واحرص أن لا تتأخر عن الحج، فتح هذه الأيام أبواب الحج فاحرص أن تنفق نفقة في الحج تحج بها، لأن الحج أيضا يسمى في سبيل الله. قال الله ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج في سبيل الله. صحيح أنه لم يكثر، لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم رجل نذر أن ناقته في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله، حج عليه تحج عليها امرأتك. إذن القول الأول أخذ بالأغلب، القول الثاني أخذ بالأغلب مع دلالة الحديث. القول الثالث قول سعيد بن جبير قال كل أبواب الطاعة، كل طاعة لله تعتبر سبيل موصل لله، فأخذ بإطلاق اللفظ، أخذ بالمعنى اللغوي، ما هو سبيل الله؟ الذي يوصل إلى الله، كل طاعة توصل إلى الله. إذن لو أنفقت في العلم، لو أنفقت في القرآن، لو أنفقت في نفع الناس بالمياه أو بالطرق، أو أنفقت في الأيتام، أي طاعة لله عز وجل تنفق فيها سيكون هذا أجرها. كم؟ قال كمثل حبة، حبة تطلق على القوت، أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة تغرسها في الأرض وتخرج لك سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. ما هو الزرع الذي السنبلة تكون فيه 100 حبة؟ البر عددتها؟ عددتها أنت كثيرة البر؟ قال ابن عطية البر القمح تبلغ السنبلة 100 حبة، أما غير القمح فأكثر، يعني مثل الذرة والشعير تجد السنبلة فيها أكثر من 100. فكأن الله شبهه بالقمح، والقمح من أنفع ما يكون من الأقوات، حتى أن في أحد الصحابة كان صدقة الفطر من البر قيمته الصاع ضعف الصاع من التمر والشعير وغير ذلك، فالبر من أنفع ما يكون. فكأنه والله أعلم يريد القمح أو البر. قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يقول أحد التجار إذا تصدق بصدقة أخذت الآلة وضربت 700 لأنظر كم لي من حسنة. سبحان الله، هذا يشجعك معرفة الأجر، يشجعك على هوى النفس في القيام بالتكليف، تخالف النفس لما ترى الأجر. يعني تصدقت 100 ريال، 100 ريال كم كتبت؟ ما كتبت 100، كم كتبت؟ أضرب 100، يقول أضرب 100 ب700 كم تكون؟ 70,000. أنا تصدقت 100، كتبها الله تصدقت 70,000. فلو تصدقت 1,000 7 ملايين، 7 ملايين، أنا تصدقت 7 ملايين 1,000، فيهون عليك أن تتصدق، أو عفوا 700,000، فيهون عليك أن تتصدق 1,000 ب700,000. فالنظر للأجر يجعل الإنسان يتنشط. رجل تصدق بناقة مخطومة، قال النبي عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. فكونك تحدث الناس بأجورهم، يأتيك إنسان بصدقة تقول تضربها له 700 وتقول ترى تصدقت بك، أتى بناقة مخطومة قال لك 700 ناقة مخطومة في الجنة، كما في صحيح مسلم. وكل الأعمال 10 إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أما الصيام أجره عظيم، خصوصا في هذا الشهر، شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. تحرس، أي أفضل صيام، شعبان أو محرم؟ قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، لكن هو كان يكثر من صوم شعبان. اختلف العلماء في توجيه هذا، أي أفضل؟ قالوا أفضل النفل المطلق شعبان، محرم. أفضل النفل المطلق النفل نوعان، نفل مقيد ونفل مطلق. أفضل النفل المطلق محرم، لكن أفضل النفل المرتب قبل الفريضة أو بعد الفريضة شعبان. فشعبان كالراتبة القبلية لرمضان، والست من شوال كالراتبة البعدية. فأفضل النفل المقيد شعبان، وأفضل النفل المطلق محرم. وأي أفضل النفل المطلق أو المقيد؟ المقيد، الرواتب أفضل من غيرها. وهذا يدعوك أن تحرص على صيام شعبان. أما الصوم هذا لا تحسب كم جزاء، لا تضرب ب700، لا، الله أعلم كم يجازي به سبحانه وتعالى. صلى الله يتقبل منا ومنكم. والله يضاعف لمن يشاء، وهذه المضاعفة تختلف باختلاف ثلاثة أشياء، باختلاف حال المنفق، هل أخلص، هل كان سرا، هل كان محتاجا له وأنفقه، وباعتبار حال النفقة، هل كانت من حلال، هل كانت مما يحتاجه الناس، هل كانت جارية مما يحب، وباعتبار حال المنفق عليه، هل كان قريبا، هل كان محتاجا في وقت حاجة. الكل يأخذ صدقته ب700، ثم المضاعفة بعد 700 بحسب هذه الأحوال. إذن هذه 700 أول مضاعفة، وهناك غيرها بحسب حالك وحال نفقتك وحال المنفق عليك. فما المراد بقوله والله يضاعف لمن يشاء؟ القول الأول ما ذكرت لك، الله يضاعف لمن يشاء فوق 700، يعني 700 لكل أحد، والمضاعفة فوق 700 لمن يشاء الله. والقول الثاني، القول الثاني قالوا المضاعفة إلى 700 لمن يشاء الله، ليس كل أحد يضاعف ل700، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700، فتكون الحسنة ب10، أما إلى 700 فهذه بحسب ما يشاء الله وبحسب ما سمعت، والله أعلم. والله واسع عليم. انظر، تأمل ختم الآية بهذين الاسمين، وهذا من التدبر. لماذا ذكر اسم الله الواسع هنا؟ يعني قد يقول إنسان هذا مبالغة لهذه الدرجة، أنا أعطي والله يردها بمضاعفة 700؟ الجواب ليست مبالغة، الله ليس واسع، مهما تصدقت الله أوسع منك، سيضربها ب700. طيب ستصدق أكثر أكثر أكثر، سيعطيك الله عز وجل، وهو الواسع العليم. العليم بمن؟ العليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحقها، بحسب نيته، بحسب حاله، بحسب المنفق عليه، بحسب النفقة. عليم بكل هذا، يعلم من يستحق وكم يستحق، سبحانه كريم، أكرم منا. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنت أنفق الله ينفق عليك، أنا أنفق على فلان الله ينفق علي، لن تكن أنت أفضل من الله، بل الله واسع عليم. لكن انتبه، سنتعلم في هذه الدروس القادمة من الآيات من سورة البقرة كيف ننفق وعلى من ننفق وماذا ننفق ومتى ننفق. وهذا يدلكم أن الله يحب النفقة، حتى أن الله فصل أحكامها في القرآن. أول ما تنفق انتبه لقضية مهمة قد تحبط كل هذا الأجر، يعني ومالك ذهب عليك والأجر ذهب عليك. والسبب، السبب أنك فعلت أحد محبطات الصدقة، فما هي محبطات الصدقة؟ قال ربي عز وجل هذا الأجر لمن؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. شرط هذا الأجر ثلاثة أشياء: الشيء الأول أنك تنفق، الشيء الثاني أن يكون خالصا في سبيل الله، الشيء الثالث ألا تتبع نفقتك بالمن والأذى. إذن الذي ما ينفق ليس له هذا الأجر، الذي ينفق رياء سيأتي أنه يذهب أجره، وسيضرب الله لذلك مثلا في الآية التي تأتي بعدها. والذي ينفق ماله ويتبعه منا وأذى هذا ليس له هذا الأجر. إذن أنفق وأخلص ولا تمن ولا تؤذي. ما المراد بالمن وما المراد بالأذى؟ قالوا أصل المن ذكر النعمة على جهة التعديد، ذكر النعمة على جهة التعديد. فأنت أنعمت على واحد فتقول أنا فعلت لك وفعلت لك وفعلت لك وفعلت لك وفعلت لك، هذا اسمه من. اختلف المفسرون يمن على من. القول الأول قالوا المن على الفقير، فيقول للفقير أنا الذي كسوتك، أنا الذي أطعمتك، أنا الذي أنفقت على عيالك، أنا الذي زوجتك، أنا الذي يبدأ يمن عليه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا، صلى الله يجنبنا هذه الأخلاق السيئة. القول الثالث قالوا يمن على الله، يمن على الله، الله الذي أعطاه وهو يمن على الله، يا ربي أنا تصدقت، يا ربي أنا دفعت تلك المرة، قدمت كذا ودفع، ويمن، يمنون على الله. هل أحد يمن على الله؟ وهل أنت إلا تنفق مما رزقك الله تمن على من؟ أسف بعض الناس يمن عليك الطاعة، بل يمن عليك الإسلام، يمن على الله الإسلام. وكلاهما ذميم. قال ولا أذى. ما المراد بالأذى؟ الأذى هو كل ما يكره ويغتم منه، كل ما يكره ويغتم منه، شيء غمك اسمه أذى، آذاك، ما دام غمك هذا الإنسان إذن آذاك. فما المراد بالأذى هنا؟ لأهل التفسير قولان. القول الأول مواجهة الفقير بما يكره، هذا أذى. إذن هو يشبه المن، أنا أعطيتك، أنا قدمت لك، أنا أنفقت عليك. القول الثاني قالوا لا، يختلف عن المن. الأذى أن يخبر الغير بما أعطى الفقير فيتأذى الفقير، أن يخبر الغير بما أعطى الفقير فيتأذى الفقير، يذهب يتكلم عند الناس، أنا أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان، يتأذى الفقير. إذا لا تؤذي في وجهه ولا تؤذي في ظهره. لا تمن عليه أمامه ولا تمن عليه من خلفه. هذا اسمه من وهذا اسمه أذى، وكلاهما يحرمك هذا الأجر العظيم. قال أما الذين اتصفوا بهذه الصفات أنفقوا وإخلاص في سبيل الله ولم يتبعوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. انظر لكلمة عند، تدلك على معنيين: المعنى الأول مكان الوفاء، مكان استلام الأجر في أحلك موقف إذا جئت عند الله. يا الله، وأنت مرعوب، فلان ابن فلان قم سيكلمك الله ليس بينك وبينه ترجمان، فإذا صرت عند الله وجدت أجرك. تخائف مرعوب، وإذا بك مأجور، إذا بك مأجور. المعنى الثاني أنه ملتزم، والذي يلتزم به هو الله. حقك محفوظ، نفقتك محفوظة، من سيلتزم لي بحفظها؟ عندي لا، عند ربي. حقك عند ربي، وين يضيع حقك وهو عند ربي؟ لكن احرص أن تنفق بهذين الشرطين. والثالث ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النفقة تجعلك تبتعد عن الخوف والحزن. كثير من التجار مرعوب، لا تتغير الأسعار، لا تحدث كارثة في مكان معين، لا يسبقنا التجار فيزحمون السوق بالبضائع فينزل السعر، لا تغرق الباخرة، لا، خائف. إلا المتصدق يؤمنه الله، يؤمنه من هذا الخوف، لأنه يتعامل مع الله. أنفق ابن آدم أنفق عليك. كلها ذهبت، كلها بقيت إلا كتفها، كل الذي تصدقت سيرجع. الذي يذهب هو الذي ما تصدقت به. فمن كان عنده بينه وبين الله حسابات يضمن أن هذه ما تطالها الآفات، هذه سترجع. حسابات اللي بينك وبين الله لابد ترجع، والباقي قد يعرض للآفة وقد يبارك لك فيه، فما تخاف. تجد كثير من التجار عندهم الحزن، فاتتني الصفقة، لو أني بعت قبل ما يرتفع الصرف، لو أني اشتريت، لو أني دخلت في هذا الأمر. تجد عنده حزن على الماضي وخوف من المستقبل، والمال مجبلة مبخلة كالولد. فالذي يدفع هذا الخوف وهذا الحزن هو الصدقة بهذه الشروط. لا خوف عليهم من ماذا؟ اختلفوا على قولين. القول الأول لا خوف عليهم من فوات الأجر، لا تخاف، والله هو عند الله ولن يضيع. قد تفعل أشياء كثيرة ما تدري، تذهب ولا تأتي، لكن اللي عند الله لا يمكن تخاف عليه. أنت أرسلتها عند الله، وإذا جيت عند الله ستجدها ولا يضيع شيء، لا تخاف. والمعنى الثاني لا خوف عليهم في أهوال الآخرة. لا إله إلا الله. الناس في أهوال الآخرة مرعوبون، والمتصدق في ظل صدقته. بحثت عن أهوال الآخرة، وش اللي يفرجها؟ وجدت كل كرب يفرجه صدقة. ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الشمس والزحام وش يفرقها؟ وش يحفظك من هذه الكربة؟ كربة الشمس والزحام، الناس في الزحام والعرق، صدقة أخفتها يمينك عن شمالك. طب الحساب، كربة الحساب، تجاوز عن معسر يتجاوز الله عن حسابك. طب الصراط، كربة الصراط، اسعى في حاجة مسلم حتى تثبتها، يثبت الله قدمك يوم تزل الأقدام. كل صدقة، كل كربة ولها صدقة معينة تنجيك منها. إذن ما تخاف في الزحام، ما أخاف، أنا تصدقت مرة بصدقة أخفيتها عن شمال. في الحساب ما تخاف، أنا أتجاوز عن المعسرين، الله يتجاوز عني. في الصراط ما تخاف، لأنك ثبت حوائج الناس فثبت الله قدمك، لا خوف عليه. اللهم أمننا في ذاك اليوم، أمننا في يوم الفزع الأكبر يا رب. لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما يخافون ولا يحزنون. يحزنون من ماذا؟ قيل لا يحزنون على أموالهم التي أنفقوها. شوف اللي ينفق شيء لله ما يجد في قلبه حزن أنه أنفق، ليتني ما أنفقت، ليتني أخرت، كنت بحتاجه، كان بدخل في كذا، بفعل كذا، أبدا. الذي ينفق لله عز وجل لا يصيبه الحزن على ما أنفق. الثاني، لا يحزنون على ما خلفوا من الأهل والأولاد. يا الله، يحط رأسه في قبره وهو أمن مستقبل أولاده. هل هناك تأمين لمستقبل الأولاد؟ ليس التأمين التجاري المحرم، تأمين من الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تأمن مستقبل أولادك، تؤمن مستقبل أولادك بصلاحك، وكان أبوهما صالحا، ومن صلاحك الصدقة. فإذا لم تتصدق فافعل المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية خير من الثالثة؟ المرتبة الثانية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. المرتبة الأخيرة صدقة بعدها أذى للناس ومنع على الناس. والله لو أنك اعتذرت وقلت كلمة طيبة للفقير، هذه رتبة عند الله أعلى من أنك لو تصدقت وآذيت الفقير. للدرجة هذه؟ يعني الذي ما تصدق أفضل مني؟ نعم. لماذا؟ لأن الذي ما تصدق قال وفعل حسنا، قال معروف وفعل مغفرة، أتى بحسنتين. وأنت أتيت بحسنة وسيئة، تصدقت وآذيت، والذي أتى بحسنتين دون مفاسد خير من الذي أتى بحسنة ومفسدة. انتبه، ليكن ميزان وزن الأعمال والطاعات في ذهنك منضبطا. قول معروف ومغفرة، لو يأتيك الفقير وتقول له قول في عرف الناس حسن، يعني تقول له الله يغنيك، تدعو له، ترده بكلام طيب ما تكسر خاطره. ومغفرة، ما معنى مغفرة؟ قالوا مغفرة أن يستر فقره فلا ينشره. المغفرة هي الستر. جاك الفقير وطالبك في حاجة، ويمكن توجه لك ما توجه لغيرك، ما أعطيته استره، ما تقدر تتكلم في المجالس، فلان جاني، فلان فقير، فلان. والقول الثاني قالوا مغفرة عفو عما يصدر عنه من إساءة. يا الله، يعني أنا لا أسيء للفقير بل وأصبر على إساءة الفقير. الفقر يا إخوة أخو الكفر. الإنسان لما يكون فقير يكون أحيانا شديد، فيأتي ويسيء وهو الفقير. من كريم الأخلاق أنك تقول لها القول الكريم وتتحمل منها القول السيء. هذا أعلى من أن تتصدق وتؤذيه. إذن أعلى المراتب أن تتصدق ولا تؤذي، بعدها ألا تؤذي، بعدها أن تتصدق وتؤذي. وهذا فيه بيان أن الخير إذا سيأتي بشر لا تأتي به، والقضية تخضع لقانون المصالح والمفاسد. سيئة الشر خطيرة، قد تحبط الخير. قال ربي عز وجل خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. غني عن من؟ عن صدقة هذا المنان، وحليم عمن عصاه. أنت أيها المنان حقك أن الله يعاقبك، لا تظن أن الله محتاج لصدقتك وأنت من، بل أنت تحتاج العقوبة لولا أن الله حليم عليك، والله غني حليم. فلننتبه لهذا يا إخوة، ننتبه. للأسف تجد كثير من الأغنياء اللي أعطاهم الله يمنون فعلنا فعلنا فعلنا، يؤذون الفقراء. فننتبه من ذلك. بعض المشاريع الخيرية في تسويقها قد يكون فيها أذية للفقير، تطلب منه أن يظهر فاقته ويظهر حاجته ينشرها للناس، فيه أذية. هل تأكدت من رضا دون حياء؟ هل قمت بواجبك في نفعه دون مفسده؟ فلننتبه. اليوم انتشر المن خصوصا مع بعض الناس الذين يصورون أعمالهم الخيرية ويضعها في الحالات، هذه صورة من صور المن المعاصر وأذية الفقراء. فلننتبه. فرق بين الذي يقصد الإحسان، أنا أريد هذا لأجل الإحسان لأجل أحسن إليهم، ما أستطيع أجد إحسان إلا بهذه الطريقة، هنا ننظر للمفاسد والمصالح. لكن لننتبه لا نتوسع في هذا الباب، لأنه مفسدة قد تحبط الصدقة. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا ودينا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.